بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في علم البيان، ينقسم الكلام بالنسبة للفرق، بالنسبة لللفظ والمعنى، إلى أقسام. كم؟ ثلاث أقسام. ثلاث أقسام. إيجاز. نعم. وإطناب ومساواة. طيب، أحسنت. إيجاز وإطناب ومساواة. ما ضابط المساواة؟ فيصل. أن يكون المعنى موافقا مساويا لللفظ. مثاله. طيب. قول الرجل لرجل كيف حالك، هذه مساوي، اللفظ والمعنى واحد. مثال الإيجاز، الإيجاز صارت أن يكون بإيش؟ ما ذكرت. لماذا؟ ها؟ كنت مشغولة. بماذا؟ ميلا؟ الإيجاز إيجاز حد. نعم. إيجاز قصر. قصر، أحسنت. تعريف إيجاز الحذف أحمد مزور. نعم. إيجاز الحذف. إيجاز الحذف هو أقسام، إما بحذف جملة أو بحذف كلمة. لكن تعريفه هو أن يحذف، هو أن يحذف من الكلام، أن يحذف من الكلام ما يستغنى عنه بالمذكور. أن يحذف من الكلام أو ما يدل عليه السياق أو ما أشبه ذلك. ابن مالك له كلمة موجزة في هذا في ألفيته، يقول وحذف ما يعلم جائز. طيب، متى يكون التطويل حشوا؟ وتعين الزائد. إذا تعين الزائد بدون فائدة. مثاله. وأعلم. والأمس. أين الحشو؟ قول قبل، لأن الأمس يغني عنه. ومتى يكون تطويلا؟ نعم، تطويلا اذا كان متعينا. اذا ايش؟ اذا سعد ما يكفي. قاصر. نعم، إذا كان الزائد غير متعين. مثاله. فألفى قولها كذبا ومينا. طيب، إيجاز القصر مثل المؤلف له بآية من كتاب الله، ما هي؟ أين عملت؟ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ ها؟ يمكن، لأن هذه تشمل أي سوء، قولي أو فعلي أو مالي أو أي شيء. طيب، متى نحتاج إلى الإيجاز، إيجاز القصر؟ نعم، عند ضيق المقام. عند ضيق المقام. مثاله. الغزال. الغزال يعني من اللي قال؟ يقول اما يقول الناس الصياد. الصياد الان يعني ذهب يسعى بشده ليأخذ البندق فيقول الغزال الغزال. نعم. نأتي إلى علم البيان. ما هو موضوع علم البيان؟ تعرف؟ علم ينحط في الكناية والتشبيه. نعم. والمجاز. طيب بارك الله فيك. التشبيه أنواع. يلا يا محمد خليل. نريد ما هو التشبيه المرسل؟ التشبيه المرسل هو ما ذكر في وجه الشبه. ايش؟ هو ما ذكر في وجه الشبه. لم تراجع، لم تراجع. نعم. ما حذفت أداة التشبيه؟ ما حذف فيه أداة التشبيه؟ مثل. كيف من عندك يا رجال؟ مو لازم من عندك، أحسن بعد اللي مثل من عنده معناه أنه فاهم. مرسل. حذفت أداة. أنت اللي تقول. لا إله إلا الله. نعم. ها؟ نعم، هو بحر جودا أو في الجود كذا. طيب. نعم. لا ما وجد. مرسل. أنا أسأل عن المرسل فيقول هو بحر جودا. صح، حذفت الأداة. طيب نعم. ما هو المجمل؟ ما هو المجمل؟ ما حذف منه وجه الشبه. هات مثال. ما ذكر في الأداة. نعم أنا ذكرت الآن. يلا هات مجمل. هذه بحوث سهلة يعني. ما كنت ما أريد مثال. ما هو تعريف المجمل؟ إيش؟ ما حذف منه وجه الشبه. مثاله غلط. زيد كالأسد. ها؟ زيد كالأسد. كإيش؟ كالأسد. كالأسد. صح. هذا مجمل. وبالنسبة للأداة؟ مرسل. طيب لأن هذا كالأسد الأداة. طيب البليغ. البليغ ما حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. طيب مثاله؟ العلم نور. العلم نور. طيب تمام. من عندك مثال؟ من عندك القرآن معدودة. ايش؟ القرآن معدودة الله. القرآن معدودة الله. من عندك؟ لا هذا ما تكون من قبل. ما يحتاج تتلمس المسألة، معروف. زايد أسد. ائتي بهذا التشبيه بجميع أركانه. بهذا المثال ائتي بجميع أركان التشبيه. زايد كالأسد في الشجاعة. زايد كالأسد في الشجاعة. تمام. من المعلوم أن أقوى هذه الأنواع هو التشبيه البليغ، وأن أرجاها أرجاها المرسل المفصل. هو أرجاها لأن فيه كل الأركان. طيب إذا حذفت الأداة وذكر وجه الشبه، أو ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، أيهما أبلغ؟ إذا حذف وجه الشبه. طيب توافقون أو لا؟ يعني إذا قيل زيد كالبحر فهو أقوى على كلام الطالب، أقوى من زيد بحر في الكرم. ها؟ كيف؟ يعني عكس كلامه؟ زيد بحر في الكرم، أقوى من زيد كالبحر. ها؟ الواقع كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. فباعتبار الضعف، ضعف التشبيه، إذا قيل زيد كالبحر هذا واضح أنه أضعف من زيد بحر بلا شك. ومن جهة العموم فإن كالبحر يحذف وجه الشبه أعم، يعني من كل النواحي. وإذا قلت زيد بحر في الكرم صار أبلغ في كونك ادعيت أن المشبه به هو نفس المشبه، فهو أقوى في التشبيه لكن أضعف من جهة وجه الشبه، لأنك خصصته بأنه كالبحر في شيء معين، فصار كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. نأخذ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك؟ نعم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد. كمل هذه خطبة سادة المستقبل. ما يضر يا شيخ. نعم؟ ما يضر. لكن هل قصدتها؟ نعم شيخ. إذن كمل الخطبة. إيه كمل الخطبة. ها؟ نكملها. كمل. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو غير الحجاوي. نعم.